رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. الخشاف. الخشاف هو المشروب الرمضاني المميز الذي لا تخلو منه موائد الإفطار في العديد من البلدان العربية. كلمة خشاف هي في الأصل كلمة تركية أو فارسية تطلق على منقوع التمر المضاف إليه التين والزبيب. الخشاف باللغة التركية تعني منقوع التمر، وخشب بالفارسية تعني الشراب الحلو، حيث انتقلت إلى مصر وباقي الدول العربية خلال العهد العثماني. وكان هذا المشروب يعرف في القصور السلطانية كأحد المشروبات المغذية والمنعشة للصائمين بعد ساعة طويلة من الصيام. أما في مصر فقد أصبح جزءا من التراث الرمضاني، حيث اعتاد الناس على تحضيره منذ قرون. ويتكون الخشاف من مزيج من الفواكه المجففة المنقوعة في الماء أو العصير، وأشهر مكوناته التمر والتين المجفف والقراصية والزبيب والمكسرات، وأحيانا يضاف العسل أو السكر حسب الرغبة. الحج أمين قال للصايمين أنا عندي التين والقمر الدين، والشيخ رضوان دخل الدكان واشترى من الخير أشكال والوان، وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان، وطلع فرحان فرحان عيد الرمضان رمضان، هو معاه التين والقمر الدين. طريقة تحضيره بسيطة، تنقع الفواكه المجففة في الماء لبضع ساعات أو طوال الليل حتى تصبح طرية، ثم يضاف إليها القليل من ماء الورد لتعزيز النكهة، ويمكن تقديمها باردة مع إضافة المكسرات على الوجه. الخشاف ليس مجرد مشروب رمضاني لذيذ، بل هو مصدر غني بالفوائد الصحية، فهو يمد الجسم بالطاقة سريعا بفضل احتوائه على السكريات الطبيعية، كما أنه غني بالألياف مما يساعد في تحسين الهضم وتجنب مشاكل الإمساك الذي قد يعاني منه الصائمون. ويحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، مما يجعله مثاليا لتعويض ما يفقده الجسم خلال ساعات الصيام، ويعزز ترطيب الجسم ويساعد في منع الجفاف. وبعض الدول العربية يعتبر الخشاف المشروب الأول الذي يتناوله الصائم عند الإفطار بعد التمر والماء، ويساعد في تهيئة المعدة للطعام بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الأكل، كما أنه يقدم أحيانا في التجمعات العائلية والسهرات الرمضانية كجزء من الضيافة. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.